بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما مر بنا بالأمس، المؤلف رحمه الله عقد بابا في شأن توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وما ينبغي من رفع مجالسهم وتقريبهم ومن احترام وتقدير، وأورد بعض الأحاديث ولا زال يذكر، فمنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة أحد، الغزوة المعروفة المشهورة التي كانت على المشهور في السنة الرابعة من الهجرة، ونسبت إلى أحد إذ كانت بسفح الجبل من الناحية الغربية تقريبا. فلما كثر عدد القتلى من الصحابة رضي الله عنهم، قد بلغوا نحو 70، جاء الأنصار رضي الله عنهم فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: قد أصابنا من القرح والجهد والجهد في حفر القبور للشهداء رضي الله عنهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: احفروا وأوسعوا، واجعلوا أو اجمعوا في القبر الاثنين والثلاثة، تخفيف وتيسيرا لهم، لأنهم عدد وهم أيضا في حالة ضنك ومقاتلة للعدو، ولم تنتهي المعركة بعد، فتخفيفا عليهم أذن لهم أن يوسعوا القبر ويجمعوا فيه الاثنين والثلاثة. والشاهد من الحديث قوله عليه السلام: وانظروا أيهم، أي كانوا اثنين أو أكثر، أيهم أكثر أخذا للقرآن، فقدموه إلى القبلة في اللحد. فهذا إذن حتى في حالة الموت، حتى في القبر وفي الموت، الأكثر أخذا للقرآن يقدم على غيره، فهو يقدم في الصلاة إماما، ويقدم في المجالس، ويقدم في كل ما من شأن التقديم. فحامل القرآن وحافظ القرآن العامل به، المحل لحلاله المحرم لحرامه، فهذا يقدم حتى في الموت، يقدم على غيره. فأمرهم عليه السلام وجعل لهم هذا الضابط، لا سنا ولا شرفا، ما قال إذا كان فلان بن فلان من آل فلان، أو إذا كان أسن وأكبر، لا، فجعل التقديم ناطه بحفظ القرآن ومعرفته والفقه فيه، فهذا مما يدل على تقديم أهل القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما سمعنا الرسول عليه السلام يقول: أراني، هذه رؤية بصرية، ومن قال إنه ضبطها بالرفع راني فقد غلطوه، بل أراني، وهذا في المنام، رؤية منام، أنه أتاني رجلان أحدهما أكبر من الآخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: ناولت السواك الأصغر. هذه المناولة يقول أهل العلم قد تكون اتفاقا، يعني ما قصد عليه الصلاة والسلام الأصغر، لكن اتفاقا، قد يكون هو الأقرب إليه، الأدنى إليه، فلأمر ما أراد. وأيضا المناولة لم تكن تمت حقيقة، فلا يليق بعد أن يمسكه ويأخذه أن يسترجع منه، فلكن كأنه هم عليه السلام، هم بالمناولة، مثل ما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، بمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكأنه يقول أردت أن أناول السواك أصغرهما، فقيل لي كبر كبر. القائل هو جبريل عليه السلام، كما في رواية عبد الله بن المبارك رحمه الله في الحديث في سنده أن جبريل أتاه فقال كبر كبر، فتراجع بدل ما كان وهم وأراد أن يناول الأصغر فقدم الأكبر، بناء على ما بلغه من العلم أن أحدهما أكبر من الآخر. وقد يكون قوله في صدر الحديث أحدهما أكبر من الآخر مبني على المعلومة التي نزل بها جبريل، قد يكون الله أعلم أنه عليه السلام لا علم له بأكبرهما من أصغرهما. وأيضا ينبغي أن يقال أن حالهما في العلم متساوية أو متقاربة في حفظ القرآن في السنن، جمعا بين هذا وبين الأحاديث التي وردت بتقديم أهل القرآن. فكما قيل في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما قال عليه السلام فليأمكما أحدكما، ما قال أحفظكما، قالوا إنهما كانوا متقاربين. هؤلاء الشباب الذين ذكرهم مالك بن الحويرث يقول كنا شبابا، وذكر عددهم، وفدوا على الرسول عليه السلام وجلسوا عنده 18 يوما وتعلموا وتفقهوا، فيقول اشتقنا إلى أهلنا، فأدرك عليه السلام ذلك فأذن لنا. فكان من توصيته لهم رضي الله عنهم من توصيته عليه السلام أن قال فليؤذن لكما أحدكما، ولفظ فليأمكم أقرأكم، وفي لفظ فليأمكم أحدكم أيضا. فأهل العلم قالوا أحدكم على اعتبار أنهم كانوا متقاربين في السن وفي القراءة. فكذلك فيما يتصل بهذا السواك يبدو والله أعلم أن حال هذين الرجلين أنهما كانا متقاربين علما وفضلا، لكن متفاوتين في السن، وما كان عنده علم عليه السلام بأكبرهما من أصغرهما. فلما أخبر رجع عما هم به من مناولة الأصغر فناوله الأكبر. ومعروف أن الرؤيا منه عليه الصلاة والسلام تعتبر تشريعا، رؤيا النبي عليه السلام تشريع، لأنه في عداد الوحي. كذلك الرؤيا في عهده صلى الله عليه وسلم، إذا أحد من الصحابة رأى رؤيا وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها تعتبر أيضا في حكم التشريع. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فلا، مهما كان صاحب الرؤيا ولو كان عابدا زاهدا عالما، لكن الرؤيا الصالحة أخبر عليه السلام أنها بشرى للمؤمن يستأنس بها، لكن لا يحل بها حلال ولا يحرم بها حرام، لا في حق الشخص ذاته فضلا عن الأمة. وللأسف نجد عند المتصوفة أنهم توغلوا في هذا الباب وصاروا يحكون الرؤى الله أعلم بحقيقتها وصدقها ويبنون عليها أحكاما، وهذا خطأ. مهما كان الرجل من الصلاح والعبادة والزهد، فإن كانت الرؤيا صادقة فهي خاصة به يستأنس بها، وقد يكون استخار الله ففتح الله عليه بالرؤيا وبين له شيء يستأنس به في الاختيار. أما أن يحل بها حلال أو يحرم بها حرام في حق نفسه أو في حق غيره فلا يجوز. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط، حديث حسن رواه أبو داود. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن من إجلال الله، إذا كنت تريد أن تثني على الله وتحمده وتجله وتعظمه سبحانه وتعالى، فمن تعظيمه وإجلاله أن تعمل أعمالا صالحة. الأعمال الصالحة التي هي امتثال أمر الله أو أمر الرسول عليه السلام، وكذلك الكف عن المعاصي امتثالا لأمر الله أو للنهي، هذا من إجلال الله. وخلافه أو عكسه استخفاف بالله سبحانه وتعالى. فمن إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم بشرط أن يكون مسلم، وأيضا كما مر بنا أن يكون غير متلبس بالمعاصي. إذا كان متلبس بالمعصية فهذا يحتاج إلى أن يوجه وينصح ويرشد، خاصة إذا كان شيبة. وقد جاء في الحديث التشنيع على الشيبة الذي يقع في المعاصي كما جاء في الثلاثة، وذكر منهم أشيمط زان. أشيمط زاني، أشيمط الذي يعني وخطه الشيب ويزني. فمثل هذا الشيبة الذي لا يلتزم بأحكام الإسلام، مسلم لكنه مستهتر ويرتكب المعاصي، هذا يعامل بحسب حاله. أما إذا كان شيبة على الإسلام لا يظهر منه شيء من المعاصي فينبغي أن يوقر ويحترم لشيخوخته وكبره، فهذا من أدب الإسلام. ولو لم يكن عالما ولو لم يكن ذا فضل وجاه، ما دام شيخ هرم فينبغي أن يعطف عليه ويحدب عليه ويقدر ويكرم. وحامل القرآن، القرآن يحمل، فهو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالقرآن يحتاج إلى حمل، فمن حمله وعمل به أيضا من إجلال الله أن تكرمه. أما إذا لم يحمله كما ينبغي وكان شأنه شأن اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، كذلك من هذه الأمة من حمل القرآن فلم يحمله كما ينبغي، لم يحل الحلال ولم يحرم الحرام ولم يقف عنده كما ينبغي، فهذا بالعكس أخف حالا منها الذي لا يعرف القرآن، لأن من عرف القرآن وخالفه هذا آثم، آثم ولا ينبغي أن يكرم. لكن المكرم كما قال صلى الله عليه وسلم غير الغالي، الغالي الذي تعدى الحد في القراءة كما يقول أهل العلم، في إن كان في التلاوة تمطيط وتمديد وتجاوز الحد المشروع من المبالغة، أو حتى غلا في تفسيره وتأويله وتتبع المتشابه منه، فهذا يدخل في مسمى الغالي. والجافي، الجافي بعكسه الذي حمل القرآن حفظا أو حسن قراءة لكنه عدل عنه، لا يقوم به ليلا وليس له حزب يقرأه ولا يكاد يختمه، اللهم إلا في فترات متباعدة جدا لا تليق بحامل القرآن. فإذا بين عليه السلام أن حامل القرآن الغالي والجافي هذا مفهوم الكلام أنه لا يكرم، لا يكرم. أما إذا كان حاملا لكنه معتدلا متوسطا لا يغلو ولا يجفو، فهذا الذي ينبغي أن يكون محل إكرام ويكرم ويحترم. وهذا شأن أهل العلم عموما، فذكره للقرآن عليه السلام مثال لعامة العلوم الشرعية، فالمحدث والفقيه ومن يشتغل بآلات الشريعة يعني اللغة وأصول اللغة والفقه وأصوله، كل هذه العلوم التي تتصل بالشريعة إما علوما شرعية بحتة أو وسائل إليها، فهؤلاء كلهم داخلون في مسمى العلماء الشرعي، لكنهم يتفاوتون في الفضل والأجر والثواب. وذي السلطان المقسط، صاحب السلطان، الحاكم، أمير، وزير، والي، محافظ، بشرط أن يكون مقسط لا يكون قاسط. المقسط ضد القاسط، القاسط هو الظالم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالقاسط هو الذي ظلم وتعدى وتجاوز، أما المقسط فهو الذي يتعامل معهم بالقسط بالعدل. فذو السلطان المقسط يستحق الإكرام لعدله وإنصافه واهتمامه برعيته ومن تحت يده، إن كان مديرا أو أميرا أو وزيرا، أي كانت هذه السلطة، إن كانت سلطة خطيرة أو سلطة دون ذلك. فالمهم المعيار في هذا أن يكون مقسطا، أي عادلا بين الموظفين، بين الرعية، بين من يتعلقون به، فهذا ينبغي أن تكرمه، وإكرامك له من إجلال الله سبحانه وتعالى، فأنت تعبد الله. انظر يعني إجلالك لهذا السلطان، وإجلالك لحامل القرآن، وإجلالك للشيخ الهرم، هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت تجل الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. هذا أيضا في شأن تقدير الكبار واحترامهم، ليس منا، هذه صيغة وعيد، صيغة وعيد ليست على بابها من يعني إخراجي من الإسلام، لا، إنما هي صيغة وعيد للاهتمام بهذا الأمر. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فالصغير يحتاج إلى نوع من الرحمة. وقد مر بنا في أبواب سابقة عطفه عليه الصلاة والسلام وشفقته ورحمته بالصغار وتقبيله لهم واحتضانه وتحملهم، تحمله لما يكون منهم، قد يبول في حضنه وقد يكون منه أشياء ويتحمله عليه الصلاة والسلام. وكيف أنكر على الأعرابي الذي قال: لا نقبل صبياننا، قال: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرحمة بالصغار من الإيمان، من الإيمان، الرحمة بالصغار والتلطف بهم. وهذا لا يعني التدليل الزائد، يعني ينبغي أن تكون التربية بين بين، لا تدلله وتترك سائبا، ولا أيضا تكون معه في جفاء، بل العاقل يتعامل معه بحسب ما. ولذلك الرسول عليه السلام الحسن رضي الله عنه لما أخذ تمرة من تمر الصدقة نهره، قال: كخ كخ، وهو صغير، نهره عليه السلام وأمره أن يرميها ويخرجها من فمه. إذن هناك رحمة بأسلوب التعامل وبما يليق بسن الصغير، ويختلف حسب يعني سنه دون التمييز وفوق التمييز وأحواله، وإذا كان يتيما فأيضا يحتاج إلى رحمة أكثر وشفقة أشد. فهذا أيضا من سلوك ومن آداب الإسلام. ومن لم يعرف شرف كبيرنا، واللفظ الآخر عند أبي داود حق كبيرنا، فلا شك يعني الكبير له حق، فالشيخوخة وهذا السن الذي يعني مر به الإنسان ينبغي الإنسان أن يتلطف به ويقدره، إذا كان في مجلس يقوم له ليجلس مكانه، إذا كانت المجالس يعني ضيقة محدودة، إذا كان هناك تقديم يقدمه ويبدي له من الاحترام والتقدير ما يليق به. فهذا لا شك أنه من الأدب، ومن الأدب الحسن، وداخل في ما ذكر أسلم في الحديث السابق من إجلال الله، فأنت تجل الله سبحانه وتعالى وتعظمه بهذا السلوك. قال رحمه الله تعالى: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. هذا حديث ميمون بن شبيب رحمه الله يرويه عن عائشة رضي الله عنها، لكن مثل ما سمعنا اختلف أهل العلم في اتصال هذا الحديث وانقطاعه، فمنهم من يقول إن ميمون بن شبيب لم يدرك عائشة، وبالتالي السند منقطع، السند منقطع، ومنهم من قال بل أدركها، لأنه أدرك المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة توفي قبل عائشة، فإذا كان أدرك المغيرة من باب أولى أن يدرك عائشة، لكن بعض العلماء قال الأمر يختلف، لأن المغيرة كان واليا بالبصرة أو بالكوفة، وكان كذلك ميمون هناك. أما عائشة رضي الله عنها كانت في المدينة، فكان اتصاله بالمغيرة وارد وممكن، أما اتصاله وسماعه عن عائشة فهذا غير ممكن. لكن ذكر الحديث طرق أخرى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم، أنهم ذكروا هذا المعنى الذي ذكرته عائشة، وهو إنزال الناس منازلهم. فعلى كل حال ميمون بن شبيب يذكر عن عائشة رضي الله عنها وأنها كانت في سفر، كانت في سفر، مر سائل يسأل فأمرت له بكسرة أو برغيف، في بعض الروايات قالت أعطوه رغيف. ثم مر بعد ذلك في موضع آخر مر صاحب دابة فارهة ولباس وهيئة، فأمرت من حولها أن يستدعوه ويقدموا له أكلا، فكأن الناس استنكروا هذا، يعني لماذا التفريق بين هذا وهذا؟ فقالت رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. تقول هذا السائل أعطيناه رغيف فرضي به، وهذا إنسان ما سأل شيء أصلا، ما سأل ولا، بل نحن قدمنا إليه تقديرا لمكانته وهيئته، وهذا قد يستفاد منه. هذا الرجل الذي هيئته تدل على نوع فضل قد يستفاد منه إذا أكرم، بخلاف هذا السائل المسكين، هذا ما يعني على قد حاله على قد نفسه، ما ينفع أحد، ما ينفع أحد. فلكن هذا إذا أكرم يكرم آخرين، فإكرامه ينتج عنه إكرام آخرين ويستفاد منه. فهذا وإلا فالأصل في الإسلام عدم التفريق بين الناس، خاصة في الحدود. في الحدود أكد عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، بل الله سبحانه وتعالى أكد هذا الأمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حجة الوداع أكد على هذا المعنى، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأحمر على أسود. وفي شأن الحدود حذر عليه السلام، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد عليه السلام سرقت لقطعت يدها، أو كما قال عليه السلام. فالأصل عدم التفرقة بين الناس في الحقوق والحدود، في الحقوق والحدود. لكن الأمور التي هي زيادة فضل، فضل أنت تبذل فضلك وزيادتك لمن ترى أنه يعني أحرى وأحوج وأنفع، فهذا معنى أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. فالرجل الفقير تعطيه الرغيف يفرح به، ويعني يكون عنده بمنزلة عظيمة. الغني لو تعطيه رغيف تكون أغضبته، وبالتالي لا تستفيد منه ولا يستفاد منه. فإذا كل يعني كل مقام له وكل حال لها ما يناسبها. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه، على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري، من أمراء الفزارة، من غطفان، من شيوخهم وكبارهم، ومن المؤلفة قلوبهم، ما أسلم إلا تحت السيف، وارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، تابع طليحة بن أسد في نبوته، لكنه عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه على جفاء كما يقول أهل العلم. فيه جفاء الأعراب وجفوتهم، ومما يدل عليه هذا الموقف، هذا الموقف. فهو مع أنه أسلم لكن فيه من الجفاء والغلظ وما بقي من آثار الجاهلية. فلما قدم على عمر رضي الله عنه، ابن أخيه الحر ابن قيس، ابن أخيه عمه عيينة بن الحصن عم الحر بن قيس، يقول ابن عباس إن الحر هذا كان من جلساء عمر، من مستشاريه، من مستشاريه. ثم يستطرد ابن عباس ويقول كان القراء أهل مشاورة عمر، القراء كهولا كانوا أو شبانا. الكهول عند بعض أهل العلم، الكهل هو من بلغ، من تجاوز 35 إلى 50 تقريبا، ثم بعد 50 يدخل في سن الشيخوخة شيخا. والشاب هو ما دون 35 أو 33 أو 30 من البلوغ، من البلوغ إلى 33 أو 30 أو 35، هذا سن الشباب. وبعده 35 يكون في سن الكهولة. فابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن قاعدة، قاعدة لعمر في تعامله مع من يساعدونه على المسؤولية ويستشيره. ما كان يصطفي أبناء عمه أو أقاربه. ابن عمر ابنه ما كان مستشار عنده، ابن عباس في سن ابن عمر بل أصغر، ابن عباس أصغر من ابن عمر، ومع ذلك كان يدخله في المجالس الاستشارية. حتى أن الصحابة كبارهم عبد الرحمن بن عوف وآخرين يعني اعترضوا على عمر، انظر يعني ما يبالون في الحق، قالوا لنا أبناء مثل ابن عباس، ليش تدخل ابن عباس في المجالس الاستشارية ولا تدخل أبناء؟ فكما مر بنا هذا الحديث، فعمر رضي الله عنه قال نختبركم ونختبره. فسأله عن آية، عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح، فكبار الصحابة ما أصابوا في تفسيرها ما أصابه ابن عباس رضي الله عنه، قال إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ما أعرف منها إلا ما تعرف. فأقر الصحابة لتصرف عمر، وكيف أدنى ابن عباس وقربه على صغر سنه ولم يقرب أبناءهم، بل ولا ابنه، حتى عبد الله بن عمر ما جعله عضو في المجلس الاستشاري. فانظر هذه التربية، التربية المحمدية، الإنسان يخرج من ما في نفسه من عصبية وحمية وتقديم هذه الأمور، بل يقدم من قدمه الله. وكذلك في موقف آخر رضي الله عنه، لما سأل واليه على مكة الحارث وقد قابله في الطريق وقال كيف تترك ولايتك، قال جعلت عليها عبد الرحمن بن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال واحد من موالينا. قال تعين مولى أمس رجل في الرق وتجعله أمير؟ لأنه لا شك كون أمس إنسان مذل في الرق وتجعله أمير هذا ما يصلح. قال يا أمير المؤمنين إنه كان حافظا إنه حافظ لكتاب الله. فوقف عمر ما تعصب لقوله، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فسلم لصاحبه. وإن كان هذا الرجل أمس رقيق، لكن لما حفظ القرآن صار له مكانته. هذه الشهادة التي أهلته للإمارة، للوزارة، للمجلس الاستشاري، هذه الشهادة، الذين يعرفون القرآن ويفقهونه ويتدبرونه. فهذا يعني محل الشاهد من الحديث، أن عمر رضي الله عنه نهج منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج أبي بكر رضي الله عنه. فكان أهل مشورته وجلساؤه في مجلس القضاء، مجلس الفتية، مجلس الحكم، من هم؟ أهل القرآن، القراء الذين يعتنون بالقرآن تلاوة وتجويدا وتدبرا وفقها واستنباطا، ليسوا أهل الدنيا. وهذا الذي للأسف غاب عن كثير من البلاد الإسلامية، غاب عنهم هذا، بل تعاملهم مع أهل القرآن أنهم ناس يعني ما يعني مساكين، ما هم قصيري نظر، عندهم قصر نظر ما هم. أما اللي يأتي بالشهادات من البلاد الغربية هذا المقدم، هذا الذي يأتي بالدكتوراه من جامعة كذا وجامعة كذا، جامعات يهودية وماسونية، هؤلاء وهؤلاء الذين صار فساد البلاد الإسلامية على أيديهم. أما لو عمل المسؤولون في البلاد الإسلامية وقدموا أهل القرآن كما أمروا وكما هو صنيع عمر رضي الله عنهم ففيهم الخير والبركة وبعد النظر، لأن القرآن دستورنا ولا يعرف، والذي يعرف الدستور هو الذي ينبغي أن يتولى أمور الأمة. إذا كنا نقول القرآن دستورنا فقدم أهل القرآن. أما تأتي بالذين يدرسون القوانين الأجنبية في البلاد الغربية والأنظمة الغربية والفلسفة الغربية وتسلطهم وتجعل القرارات بأيديهم وأموال يتصرفون بالأموال والأنظمة، وهذا أوقع الأمة بالمخاطر وخرج بها عن الصراط المستقيم. فنسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الحق والهدى. الحر بن قيس على جفائه انظر حتى عبارته، قال: يا ابن أخي إن لك يدا عند هذا الأمير. ما قال أمير المؤمنين، هذا الأمير. ثم أيضا ورط ابن أخيه، ابن أخيه ما كان يتوقع هذا الأمر منه يعني، فاستأذن له على عمر. عمر ما كان له حجاب رضي الله عنه، لكن يبدو أنه كان في حال أراد أن لا يدخل عليه أحد إلا باستئذان، وإلا ما كانت الحجابة معروفة لا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان رضي الله عنه، ما أتت الحجاب إلا بعدهم. ولذلك في حديث المرأة أنها أتت بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عليه حجابا كما هو شأن الملوك والأمراء. فلكن هذا الاستئذان الذي ذكره يبدو أنه في حال كان عمر مشغول، فقال استأذن لي عليه. فالحر بن قيس على نيته ظن أنه يريد يسلم أو لغرض يقضيه، فلما دخل إذا به يلقيها قنبلة على رأس عمر. هي كلمة زجر يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هو صاحب شراهة يريد أموال، الرسول عليه السلام في غزوة حنين أعطاه 100 من الإبل كله عشان يتكافى من شره، ومع ذلك ارتد في عهد أبي بكر ما ثبت على الإسلام ثم عاد وتاب. فالحاصل أنه كان في نوع من الشراسة والشدة. وعمر رضي الله عنه الذي شهد له الأعداء والبعيد والقريب إلى قيام الساعة إلا فئة المجوس، المجوس عليهم لعنة الله، فهم الذين يلعنون عمر عليهم هم لعنة الله، المجوس الذين وليسوا الشيعة، الشيعة الصادقين شيعة آل البيت ليسوا كذلك. فالمجوس هم الذين وقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر والأفاضل. أما الشيعة الصادقون شيعة علي شيعة جعفر وآل جعفر، هؤلاء لا يمكن إذا كانوا صادقين، لكن يتسمون بشيعة وليسوا بشيعة، ليسوا بشيعة الصحيح بل هم مجوس. فوقع عمر رضي الله عنه يعني ما تحملها، هم أن يوقع به. لكن انظر أيضا موقف الآخر، ما تمادى مع ما في نفسه. فلما قال له حر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين، عمه، لكن الحق حقا يتبع، يقول في حق عمه هذا من الجاهلين، وفعلا من الجاهلين. لو كان عنده علم وعنده أدب عمر رضي الله عنه ما أحد يتكلم في حقه رضي الله عنه. يقول: فوالله ما تجاوزها عمر، كف عن غضبه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهو يمتثل أمر الله. انظر فائدة مجالسة أهل القرآن، يعني ذكر عمر رضي الله عنه، عمر يعني صاحب العبقرية والإلهام، ومع ذلك يحتاج إلى من يذكره، يحتاج إلى من يذكره. فلما ذكره كف عن غضبه وأعرض عنه فهو جاهل. فما تجاوزها عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند كتاب الله، كما في حديث عبد الرحمن الأبزة. فهو رضي الله عنه لما قيل له إنه قارئ القرآن أقره على أن يكون أميرا على مكة. فهذا إذن يعني دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون كانوا يقدمون أهل القرآن ويعرفون فضلهم، ولذلك صارت هذه البركة، بركة الفتوحات وبركة عزة الإسلام وعزة المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. هذا سمرة بن جندب رضي الله عنه من المتقدمين. توفي الرسول عليه السلام وعمره قريب من 20 سنة، قريب من 20 تجاوزها أو قريب منها، فهو يكون يعني كنت غلاما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحفظ عنه. قيل إنه أجازه في غزوة أحد، يعني قد بلغ في غزوة أحد كأنه على حدود البلوغ أو بلغ، فأجازه وأذن له أن يشارك في المعركة، فيقول كنت غلاما أحفظ وأعي وأدرك ما يقوله الرسول عليه السلام، لكن ما أحدث بما سمعت لأن هناك من هم أسن مني. فأنظر أدبه، وهذا أدب المحدثين رضي الله عنهم، ما كانوا يعني يرون أن للكبير فضله وقدره فينبغي هو الذي يتصدر الحديث ويتكلم، لكن قد يحتاج الأمر أحيانا إلى أن ينبه. وعند المحدثين ما يعرف بأخذ الكبار عن الصغار، الأكابر عن الأصاغر، فقد يروي الأكابر عن الأصاغر ولا يجدون غضاضة في ذلك. فإذا كان حديثا لم يبلغ الكبير ووجده عند من هو أصغر منه لا يدخل في هذا الباب، لكن مقصود سمرة رضي الله عنه إذا كان الحديث معروف عند الجميع ويعرفه الكبار فما ينبغي لك أن تتصدر وتسابقهم ما دام هناك من يقوم بهذا المقام ويبلغ عنك، فالأولى أن تترك هذا له، فهذا من تقديم الكبار واحترامهم وتقديرهم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كما سمعنا: ما أكرم شاب شيخا عند سنه إلا قيض الله له من يكرمه كذلك. هذا الحديث كما سمعنا الإمام الترمذي رحمه الله حكم عليه بالغرابة لأنه منقطع، فالذي يرويه عن أنس والذي أيضا يرويه عن الراوي عن أنس كلاهما فيه ضعف، وجمهور أهل الحديث يضعفون الحديث هذا الحديث ويرون أنه غير صالح للاحتجاج، لكن معناه صحيح، معناه على قاعدة الجزاء الوفاق، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد إما بالدنيا أو بالآخرة، فالذي يحسن إلى الناس الله سبحانه وتعالى يقيض له من يحسن إليه. قد يكون بهذه الصورة كما في الحديث: إذا أكرم شيخا وأحسن إليه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذا، فإذا بلغ سن الشيخوخة يسر الله له كذلك من يجله ويقدره ويحترمه. هذا معروف من القواعد العامة في الشريعة، وإن لم يكن هذا الحديث بحد ذاته صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما وفضلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.